بعض أهل العلم، بل الصحيح أن العقل في القلب، والآية نص في هذا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وليست القلوب التي في الرؤوس. وقال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والمقصود من هذا جميعا هو تزكية النفس عن طريق تزكية هذا القلب. الإمام البخاري عقد أو يعني صنف كتابا أو دعه من جملة صحيحة، يعني كتاب الرقاق ليس كتابا منفصلا عن الصحيح زي كتاب الأدب المفرد. البخاري رحمه الله له عدة كتب، منها كتاب الأدب المفرد، إنما سماه المفرد حتى يفرده عن كتاب الأدب الذي وضعه في صحيحه. تعرفين صحيح البخاري كما يعني ذكرت لكم قبل ذلك يتألف من عدة كتب، بدءا من كتاب بدء الوحي وانتهاء بكتاب التوحيد. في وسط ما بقوا ما بين هذين الكتابين عدة كتب زي كتاب الإيمان وكتاب العلم وكتاب الطهارة وكتاب الغسل وكتاب الحيض وكتاب الصلاة والزكاة والصيام والفرائض والجهاد والإعتصام بالكتاب والسنة والطلاق والنكاح إلى آخر ما يعني هو مذكور في هذا الكتاب. فصحيح البخاري مقسم إلى كتب، فمن جملة الكتب التي هي في صحيح البخاري كتاب الأدب، فحتى لا يلتبس كتاب الأدب إذا قيل أخرجه البخاري في الأدب، حتى يلتبس أدب الصحيح مع الكتاب الذي صنفه منفصلا عن الصحيح ولم يشترط فيه ما اشترطه في صحيحه، سماه كتاب الأدب المفرد. فلذلك نحن إذا أردنا أن نعزو حديثا إلى البخاري في الأدب المفرد لا يجوز عند أهل التخريج من المحدثين أن تقول أخرجه البخاري في الأدب وتسكت، لاحتمال أن تقصد الأدب الذي في صحيحه، بل لابد أن تقول أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وإذا أردت أن تذكر أو أن تعزو حديثا لكتاب الأدب الذي في الصحيح تقول رواه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه، برضو ليه؟ حتى لا يلتبس بكتاب الأدب المفرد الذي صنفه الإمام البخاري. فكتاب الرقاق ليس كتابا منفصلا، إنما هو كتاب من جملة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وكتاب البخاري معجب مطرب. وأنا رحلتي مع هذا الكتاب تجاوزت ربع قرن، وكل يوم أكتشف جانبا من جوانب عظمة هذا الكتاب. في الفترة الماضية التي يعني اختفيت فيها منذ رجوعي من ألمانيا كنت مشغولا بتصنيف كتابين يتعلقان بصحيح البخاري، والحمد لله انتهيت من أحدهما والآخر على وشك التمام. الكتاب الأول هو أنا سميته مجمة الفؤاد بما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد، والكتاب ده يعني قصدت منه تحرير شيء قلت في نفسي لو ثبت لكان البخاري هذا سماء، وهو كذلك، لكن لارتقى أكثر من ذلك. إيه الموضوع الكتاب الذي يبين شموخ كتاب البخاري ويمثل شموخ مصنفه أيضا رحمة الله عليه، الذي هو حقيق بقول القائل: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. وهذا الكلام قيل في مالك يعني: عز الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. وهو أيضا حقيق بقول القائل: إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني، وإن جرت الألفاظ يوما بمدحة لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني. وهو الإمام البخاري حقيق بهذا. ذكر العلماء مميزات البخاري ومسلم، يقولون البخاري يفضل كتاب البخاري يفضل كتاب مسلم بكذا وكذا، وكتاب مسلم يفضل كتاب البخاري بكذا وكذا. فكان من جملة تفضيل ما فضلوا به كتاب مسلم على البخاري، قالوا إن مسلما يراعي الألفاظ وكتب صحيحه في حياة شيوخه، بخلاف البخاري قال: رب حديث سمعته بمصر كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته في الحجاز، وهكذا. يعني فيه تباعد ما بين سماع البخاري وما بين كتابته الحديث. ففضلوا مسلما على البخاري بأن مسلم بيحافظ على الألفاظ. فأنا أردت أن أعرف حقيقة هذه القضية، وهل هي كما قالوا فعلا أم لا. فجمعت الأحاديث التي رواها الشيخان معا عن شيخ واحد بإسناد واحد، فإذا رأيت الألفاظ اتفقت مع بعد كتابة البخاري للحديث من جهة بالنسبة لسماعه منه وعناية مسلم بالألفاظ، يبقى البخاري هذا لا نظير له، لأنه مع هذا البعد ما بين التحمل وما بين الكتابة ويأتي بالألفاظ على وجهها كما جاء بها مسلم، يبقى البخاري ده حفظه ده يعني. فأنا كنت حريصا على تحرير هذه القضية، وجملة ما اتفق عليه الشيخان 250 حديثا، ورتبته على مشايخ البخاري، باب من اسمه أحمد، باب من اسمه إبراهيم، يعني مشايخهم اللي بيبتدوا حرف الألف وحرف الباء حرف التاء إلى آخره. وانتهيت من هذا الكتاب بحمد الله تعالى، ووجدت أن البخاري وافق مسلما في غالب ما رواه بألفاظه. الكتاب الثاني هو سميته كسوة العاري، بذكر علة الحذف عند البخاري. البخاري ممكن يروي الحديث فيحذف منه جملة، لماذا يحذفها البخاري؟ هل لأنها معللة؟ هل هي خطأ مثلا؟ ما هي الأسباب التي جعلت البخاري يحذف جملة من الحديث فلا يذكر هذه الجملة في صحيحه؟ أنا جمعت كما يعني قلت كثيرا من مادة الكتاب، وبعض إخواني أيضا أتحفني ببعض مادة هذا الكتاب، وأنا في يعني سبيل إنهاء هذا الكتاب أيضا. وتبين لي قدر الإمام البخاري أكثر وأكثر، يعني كل من إنسان يتعمق في كتاب البخاري كلما يظفر بكثير من الفوائد، ويعرف عظمة هذا الكتاب، وأن الذين يتهجمون عليه صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ليس معنى هذا أن البخاري كتابه وحي السماء وأنه ليس عليه انتقادات، أبدا. البخاري عليه انتقادات قديمة معروفة عند أهل العلم، لكن لا يقدر قدرها إلا أهل العلم فقط، إنما العوام الذين يمشون مشية الأنعام كما يقول اللكنوي، فهؤلاء ليس لهم أن يدخلوا في هذا الكتاب أبدا، حسبهم أن ينظروا إليه فقط، أو أن يقرؤوه إن استطاعوا أن يقرؤوا الإسناد والمتن قراءة صحيحة. لكن عشان يدخل ويعترض على إمام الصنعة فهذا مما يعني يسيء المرء به إلى نفسه. كتاب الرقاق من أواخر الكتب الموجودة في صحيح البخاري، والإمام كما ذكرت لكم قبل ذلك، وأذكر هذا تذكيرا حتى أستطيع أن أصل ما مضى بما سأذكره إن شاء الله تعالى فيما بعد. فأنا ألخص ما مضى في يعني ربع ساعة أو تلت ساعة حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. رتب الإمام البخاري كتاب الرقاق رتب أبوابه ترتيبا رائعا دقيقا. أنا شرحت 5 أبواب من الكتاب. الإمام البخاري بدأ كتابه بالباب الأول، قال: باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة، وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكانت بداية رائعة للإمام البخاري. ليه؟ لأنه ذكر بدأ برأس المال، لأن الدنيا سوق وهي تجارة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. يبقى إذن الدنيا تجارة، ولا يمكن لتاجر أن يدخل السوق وأن يتاجر إلا إذا كان معه رأس مال. ورأس المال ده قد يكون رأس مال عرض، أموال سائلة حقيقية، وقد يكون رأس المال في دماغه هو، بيدخل سمسار يعمل صفقات يرتب ما بين هذا وذاك ويطلع بمكسب في النهاية، لكن لابد أن يكون معه رأس المال. ما هو رأس مال الإنسان الذي خلقه الله عز وجل في الدنيا؟ ليعيش فترة محدودة قدرها الله سبحانه وتعالى، ثم يكون منقلبه في النهاية إلى ربه كما قال تعالى: وإليه المصير. رأس مالي هو مدة بقائه على هذه الأرض اللي هو العمر. فبدأ الإمام البخاري بكلام النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما، والغبن هو الخسارة، الغبن الخسارة. الأصل أنك أنت في مسألة الغبن تشتري بالغالي وتبيع بالرخيص، يبقى خسرت مرتين، خسرت مرة لما اشتريت بالغالي، وخسرت المرة الأخرى عندما بعت بثمن أقل. ده الغبن اللي هو الخسارة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي كثير من الناس يخسر في هذه الصفقة، الصحة والفراغ. ده رأس المال. طيب، طالما أن المسألة في النهاية معلومة والإنسان سيموت ثم يلقى ربه سبحانه وتعالى، فأتى بحديث أنس وبحديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهم يحفرون الخندق، وكان الصحابة يبادلونه فيقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فلا عيش إلا عيش الآخرة. لماذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث؟ حتى لا يظن ظان أن هؤلاء الصحابة أضاعوا أعمارهم. ليه؟ لأن كانوا يخرجون من غزوة إلى غزوة ومن غزوة إلى غزوة، كحياتهم كانت كلها في الغزوات وفي الجهاد، ونادرا ما كانوا يستطيعون إصلاح أموالهم، كما في غزوة تبوك مثلا نفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى من في غزوة تبوك، والظلال والثمار يعني خلاص طابت، ولذلك لم يكن مع الناس مال، وسمي الجيش آنذاك جيش العسرة، إشارة إلى قلة المال، ولم يكن هناك يعني ظهر حتى يركب الناس عليه. وقصة البكائين معروفة، الذين أرادوا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يحملهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فحياة الصحابة كلها كانت في الغزو، فلم يتفرغوا لي كما يقول الناس ليعيشوا حياتهم. النهاردة كثير من الناس لازم يبقى عنده برنامج سنوي أو شهري أو أسبوعي فسح، وبيسافر في الخارج أو يذهب إلى شواطئ أو يسافر لأي مكان عشان يقول لك أنا أروح عن نفسي. ليه؟ لأن الحياة كده، إحنا بنكسب وبنتعب عشان في الآخر نسعى بهذا المال. طيب، الصحابة الذين قضوا حياتهم في الجهاد وفي ضرب الرقاب وترك الأموال وهذه الكلام، هل أضاعوا رأس المال؟ هل أضاعوا عمرهم فعلا؟ الإمام البخاري أراد أن يبين أنهم ما ضيعوا حياتهم، حتى قال: باب ما جاء في الفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة. وأورد هذين الحديثين في الباب الأول مع حديث ابن عباس: النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الباب الثاني الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله قال: باب مثل الدنيا في الآخرة. مثل الدنيا في الآخرة، وأورد الإمام البخاري فيه حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ليه الإمام البخاري أورد هذا الحديث، هذا التبويب وهذا الحديث بعد الباب الأولاني؟ ليبين أن هؤلاء لم يضيعوا أعمارهم، وأن هؤلاء الذين جاهدوا، لأن أورد الحديث: ولا غدوة في سبيل الله أو روحة، الغدو والرواح في طرفي النهار بكرة وعشية، في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يريد أن يقول أن ما فاتهم من الدنيا لا يعتبر شيئا، ما فاتهم في الحقيقة شيء يذكر إذا دخلوا الجنة. ليه؟ لأن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وزي ما مثلت لكم قديما، قلت السوط هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن العصا. العصا هذه ممكن يكون طولها متر، طولها 2 متر، لكن عرض العصا لا يكاد يذكر، ممكن يكون سنتيمتر واحد أو 2 سنتيمتر. فلو 2 سنتيمتر ما في متر ونص أو في مترين، وإنت وضعتهم على الأرض لا تشكلوا شيئا مذكورا، أنت لا تستطيع أن تضع قدمك على العصا حتى، يعني حتى ليست موضعا لقدم. هذا إذا ظفرت بموضع سوط في الجنة فخير لك من الدنيا وما فيها. دي معناها إيه؟ إنك أنت هتدخل الجنة، يعني ما أنت هتاخد موضع السوط فين؟ خارج الجنة ولا داخل الجنة؟ داخل الجنة. فيبقى دي معناها أنك دخلت الجنة، دي إشارة إلى أنك دخلت الجنة. حتى لو كان لك فيها موضع سوط فهذا خير من الدنيا وما فيها. طب الدنيا وما فيها في هذا العصر فقط، لأن أنت الأعصار التي مضت أنت لا تملكها، والأعصار التي تأتي أنت لا تملكها، لأن قد تكون من أهل القبور. فأنت، نتكلم عن هذا العصر، الدنيا كم تساوي الآن؟ يعني إحنا لو جينا في أي مكان في في في في, في العالم، وإن المتر في الأرض دي بكام؟ في متر ب100,000، وفي متر بمليون، وفي متر ب10 مليون، ومتر ب50 مليون، و60 مليون، و100 مليون. في المتر المربع الواحد في بقعة من بقاع الأرض قد يساوي هذا المبلغ الذي أذكره. فتصور لو أنك أنت حبيت تحسب الكرة الأرضية كلها بما لها من مسطح وبما فيها من مباني، يعني شوف قد الأرض البور اللي هي الفراغ دي، شوف المتر بكام. أمال لو بنيت عليها برج، ولا بنيت عليها مبنى، ولا الكلام ده، تشوف المبنى ده بكام، والتشطيب بكام، والأدوار بكام، والكلام ده هتدخل تحت يعني رقم لما ما أستطيع أن أذكر رقما. إذا أردت أن تحسب الدنيا كلها لا تستطيع أن تأتي برقم على الحقيقة. فلو الدنيا كلها جميعا أنت تملكها، وكان لك موضع سوط في الجنة فهو خير من كل هذا الذي تملكه، فكيف تضحي بالجنة لشيء أنت لا تملكه؟ ده لو فرضنا أنك تملكه فالسوط خير منها، فكيف وأنت لا تملكه؟ أنت لا تملك هذا الشيء اللي هو الدنيا كلها يعني. فلما يجي الإمام البخاري يقول باب مثل الدنيا في الآخرة، يقول إنك لم تضيع عمرك عندما رابطت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو رابطت في الجهاد، ولم تضيع عمرك لأن العيش على الحقيقة إنما هو عيش الآخرة. ثم بدأ الإمام البخاري يذكر بعض الآفات التي تعرض للمرء في الدنيا فتصرفه عن حظه في الآخرة. يعني هو بيّن لك رأس المال، وبيّن لك حقيقة الدنيا، وأن لا تساوي شيء في الآخرة. طيب أنا قلت له طيب أنا عايز أوصل، اقتنعت بالكلام وأريد أن أصل إلى هذه الجنة التي موضع الصوت فيها خير من الدنيا التي لا أملكها، فماذا أفعل؟ عقد الباب الثالثة للإجابة عن هذا السؤال، فقال باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لا تستطيع أن تتجاوز هذه العقبة إلا إذا كنت غريبا، عشت غريبا في الدنيا، في مناخ غير مناخك، للناس اهتمامات لا تشاكل أو لا لا لا يعني لا تشاكل اهتماماتك، اهتماماتك مباينة لاهتماماتهم، أنت تريد شيئا وهم يريدون شيئا آخر، ولكن الإنسان ابن البيئة، فستجد بطبيعة الحال من يؤزك أزا على ترك الطريق الذي اخترته حتى تصل إلى الله بسلام، وإنك أنت تنخرط مع أهل الدنيا برضو بدعاوى الدين، يقول لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وستجد من يقول لك إن هذا الطريق لا يجوز إلى آخره، فأنت في صراع دائم. لا بد أن تكون غريبا، غريبا في مطالبك، مش معنى غريب أنك أنت تعتزل الناس وأنك أنت لا يكون لك اهتمام مع الناس مشترك أبدا. ما هو شرعة العبادات الجماعية لماذا؟ طيب تروح تصلي صلاة في جماعة، وشرع تعاون الناس بعضهم لما بعض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نتعاون في البر، كل ده مشروع وله ثواب وأجر، لكن القصد أن تكون مستوحشا بقلبك حتى لو كنت تتعامل مع الناس ببدنك. فهو ده المقصود بالحديث، كن في الدنيا كأنك غريب. ثم أضرب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصف ونقله إلى وصف آخر هو أشد من الوصف الأول، قال له كن في الدنيا كأنك غريب، ثم كأنه استدرك لأن الغريب قد يأنس في دار الغربة بخلان جدد. يعني كثير من الناس ترك ملاعب صباه وترك بلاده وأتى إلى بلاد أخرى وإلى أناس آخرين، وصار هؤلاء الناس أقرب إلى قلبه من أسرته ومن أبيه وأمه. فالغريب قد يأنس في دار الغربة بمعارف جدد، وده مشكلة أن يأنس. فقال له لا، لا تكن غريبا، بل كن عابر سبيل. فأو هنا للإضراب عن الشيء الأول إلى الشيء الثاني، وهو أو هنا بمعنى بل، كما قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب، وكقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. وهذا الحديث أيضا يدل على هذا. ليه؟ لأن الإنسان عابر السبيل لا يكاد يعني يأنس بشيء، عابر سبيل يحمل متاعه وخيمته على كتفه ويقضي سحابة النهار ماشيا، فإذا جاء الليل نصب خيمته ونام، فإذا أصبح الصباح جمع خيمته ومتاعه وحمله على كتفه ومضى. فمثل هذا لا يأنس بشيء، ليه؟ لأنه يمشي وحده. يبقى أكبر آفة أن تركن إلى الدنيا وأهلها. يبقى ما النجاة إذن حتى نصل إلى الجنة اللي هي موضع الصوت فيها خير من الدنيا وما فيها، النجاة أن تكون غريبا، كما قلت ليس المقصود الغربة أن تعتزل الناس، ولكن أن تكون غريبا عنهم بقلبك، باهتماماتك، بتطلعاتك، بأهدافك. ده لأجل هذا عقد الإمام البخاري الباب الثالث في كيف تنجو من الدنيا وتواصل سيرك الحثيثة إلى الله تبارك وتعالى. ده الباب الثالث. الباب الرابع ذكر لك آفة من أكبر الآفات التي تعرض للإنسان وتجعله يسوف، ويستخدم في يعني كلماتي سوف، لعل، أو السين المستقبلية. فعقد بابا، قال باب في الأمل وطوله. وهو الأمل هو الذي ينسي الإنسان الموت، وده مطلوب أن ينسى المرء الموت لفترة من حياته، من يومه، لكن لا ينساه أبدا. ليه؟ الإنسان لو استحضر الموت ما عمل إطلاقا ولا حرك ساكنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لحنظلة لما جاءه وهو يقول، حنظلة يعني يقول نافق حنظلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مه، أي منظر ماذا تقول ولما ذاك؟ قال يا رسول الله نكون معك تحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين، تحدثنا عن الجنة كأننا نراها، تحدثنا عن النار كأننا نراها، ترق قلوبنا وتخرج الدنيا من قلوبنا تماما، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا النساء والأولاد والذرية. يبتدي يلعب مع الأولاد الصغار، يبتدي يعني يطارح امرأته في الكلام ويتبسط والكلام ده، فينسى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم آنفا، يعني لسه ما بين معافسة الأزواج والنساء والأولاد والكلام ده وما بين سماعه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ما يتعداش 10 دقائق، فيبكي في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وينسى كل شيء ويشتاق إلى الجنة ويفر من النار، وبعد 10 دقائق ينسى المسألة دي كلها ويبتدي يضحك ويبتدي يلعب والكلام ده بينما كان يبكي منذ قليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لحنظلة لو تكونون على أو لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني اجعلها ساعة هكذا وساعة هكذا. يبقى هذا المزاح وهذا الباطل المباح، يعني إن الإنسان يلاعب فرسه ويلاعب امرأته ويلاعب ولده، هذا كله مما أباحته لنا الشريعة، وخلقنا مفطورين على ذلك، ولا تصلح حياتنا أبدا إلا بهذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم يفعل هذا، وهو القائل أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ومع ذلك كان يسابق عائشة رضي الله عنها، وكان يدلع لسانه، أي يخرج لسانه للطفل الصغير، فيظنه الطفل تمرة فيريد أن يخطف التمرة، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم لسانه والطفل، يعني هذا يمازح الطفل، وهذا أفضل من مشى على الأرض بقدمين والذي يكلم من رب العالمين تبارك وتعالى، ومع ذلك كان يفعل مثل هذا، وهو ولنا فيه أسوة حسنة. فالأمل هو الذي جعلنا نبني، هو الذي جعلنا نكتب ونصنف، هو الذي جعلنا ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعلنا نعمر الدنيا بصفة عامة. الأمل هو الذي يفعل ذلك. فكيف يكون الأمل يعني من أكبر العقبات التي تعترض طريق الإنسان وهو مهم إلى هذه الدرجة. طبعا الأمل منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. المحمود كل شيء تبتغي فيه وجه الله تبارك وتعالى وتتمنى أن تفعله مستقبلا، فهذا كله داخل في الأمل المحمود، كتصنيف أهل العلم لكتبهم وتمني الواحد منهم أن يعيش حتى يكتب في الموضوع الفلاني أو يحل اللغز الفلاني أو يشرح الكتاب الفلاني للأمة أو إلى آخره، كل هذا محمود. إنما الأمل الذي يعناه الإمام البخاري الأمل المذموم، والذي يلهي عن معرفة عاقبة أمر المرء. وذلك أورد فيه حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط مربعا، يعني رسم إيه؟ مربع، ومن داخل المربع رسم خطا طويلا خرج خارج المربع، وحول هذا الخط الطويل من داخل المربع رسم خطوطا قصارا عن يمين الخط الطويل وعن يساره، ثم قال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، اللي هو المربع ده، أجله محيط به، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. خلاص، ده الإنسان وهذا أجله محيط به، ثم أشار إلى الخط الطويل الخارج قال: وهذا أمله. يعني إذن أمل الواحد منا يتجاوز أجله بكثير، كل واحد منا يظن أنه سيعيش فترة طويلة، وقد يكون الإنسان بيخطط لعشرات السنين وهو سيموت الليل أو سيموت بعد ساعة أو سيموت غدا، وهو بيخطط لسنوات طويلة قادمة، فأمله أكبر بكثير من أجله. وأشار إلى الخطوط القصيرة التي حول الخط الطويل من داخل المربع وقال: وهذه الأعراض، كلما نجا من عرض نهشه الآخر. الأعراض اللي هي المشاكل، الأمراض والابتلاءات التي تعرض الإنسان في حياته، إن نجا من عرض انتظره عرض آخر، إن نجا من مصيبة تنتظره مصيبة أخرى، وإن نجا من هذه تنتظره مصيبة أخرى، وإن نجا من كل هذا وما إخاله ينجو أبدا وتمضي حياته بالسلام انتظره الموت. يبقى دي الأعراض التي لا يمكن للإنسان أن ينفك منها، ولا يمكن أن تمضي حياته أبدا بلا أي ابتلاء، لا بد أن يبتلى الإنسان. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار بقى إلى أن أمل الواحد أكثر من أجله، هذا إشارة إلى الأمل الذي يلهي المرء وينسيه، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هناك جنس من البشر ينسى تماما أنه سيموت، ولو وقف كل إنسان في يومه كل يوم يعطي تفكيره في الموت ساعة واحدة لكفه عن كثير من المظالم. الذين ظلموا العباد وعذبوا الناس أشد العذاب، ونهبوا أموالهم وهتكوا أعراضهم، يستحيل أن يكون مر بذهن واحد منهم أنه سيموت وأنه سيرمى في قاع حفرة وحيدا فريدا رهين عمله، وأن فيه عذاب وأن فيه ثواب. الذي يعلم هذه الحقيقة لا يظلم ويخاف أن يظلم. عشان كده الإمام البخاري أعطانا عرضا آخر إذا عرض لك ولم تنتبه منه يبقى ده من أكبر العقبات التي تقف في طريقك، ألا هو طول الأمل. وأورد أيضا في حديث أبي هريرة وحديث أنس ابن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الكبير شاب في اثنتين، حب البقاء وحب المال. قلب الكبير شاب في اثنتين، مع أن كل ما الواحد عمره يرتفع المفترض يشبع. اللي ممكن يتطلع لزيادة العمر الشباب الصغير، ترى الآية في الناس معكوسة، تلاقي الرجل كل ما يكبر في السن يبقى حريص جدا على حياته، أما الشاب تلاقيه متهور ممكن يضحي بحياته. وذلك تجد الذين يسارعون إلى الجهاد، يسارعون إلى المعارك، يسارعون إلى المشاجرات والكلام ده، تجدهم الشباب. أما الشيوخ فكل رجل كبير يضن بحياته ولا يبذلها كما يبذل الشاب حياته، يعني المسألة معكوسة. يا رجل مثلا بلغ 80 عاما أو بلغ 90 سنة، ماذا يريد من الحياة؟ تلاقي أكثر تشبثا بالحياة كما قلت من الشاب اللي هو سنه 15-16-20 سنة. يعني فقلب الكبير شاب في اثنتين، حب البقاء وحب المال. ثم في الباب الخامس ذكر الإمام البخاري السن عشان يقول لك أن عمرك قصير، فلا تهدره فيما لا ينبغي. يعني إذا كان إحنا بنقول بدأنا كتاب الرقاق بأن رأس المال اللي هو العمر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن رأس مالنا على الحقيقة صغير، فقال كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح: أعمار أمتي ما بين 60-70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. يعني خد متوسط 65 سنة، هي دي أعمار الأمة. إيه 65 سنة؟ يعني هذا ليس شيئا كثيرا، فعمرك قليل. فدق الإمام البخاري كما يقال يعني ناقوس الخطر بالتبويب الخامس عندما بوب في هذا التبويب وقال: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه. أعذر يعني قطع عذره. من بلغ 60 سنة ولم يتب يبقى خلاص أعذر الله إليه، يعني أمهله مدة طويلة. وأتى بالحديث: أعذر الله لرجل بلغه 60 سنة. أعذر أي قطع عذره. فواحد يجي يقول ألا يعني إيه؟ يعني لو واحد غاب 60 سنة مذنب وأراد أن يتوب لا يقبل منه؟ يعني معنى أعذر قطع عذره ولا يقبل توبته؟ ده السؤال المتبادر يعني لأي حد ممكن يسمع هذا الكلام. لأجل هذا السؤال عقد الإمام البخاري الباب السادس الذي سنبدأ الكلام منه إن شاء الله تعالى. احنا شرحنا الأبواب الخمسة الماضية من كتاب الرقاق، وهي طبعا هو الحقيقة يعني كمية قليلة، لكن كان بيعترضنا آنذاك شبهات، واحد يطلع يشتم في البخاري فنضطر ندافع عن البخاري ونبين، تحصل مناسبة لا بد أن نتكلم فيها بكلام يناسبها فنطلع من نسيب الكتاب ونرجع للمناسبة، وهكذا مع الانقطاع عن الدروس. وهذا الكلام ده كله جعل المسألة إيه يعني يسيرة كما ترون، 5 أبواب فقط. احنا يمكن بقالنا حوالي 2 سنين بنشرع في كتاب الرقاق، وما عملناش غير 5 أبواب فقط. فالباب السادس اللي هو المفترض يكون حلقة النهاردة للإجابة عن هذا السؤال: الرجل إذا بلغ 60 سنة ولم يتب، هل معناه أعذر إليه، أي أنه إذا أراد أن يتوب لا يقبل منه؟ الإجابة في تبويب الإمام البخاري في الباب السادس عندما قال: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. وقال فيه سعد قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله، عبد الله اللي هو ابن المبارك يعني، قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع، وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال اللي هو محمود بن الربيع: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري وهو يعني أحد بني سالم قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. ده هذا الحديث الذي أراده البخاري، وقد اختصر البخاري هذا الحديث وسأذكره بتمامه إن شاء الله، لأن البخاري ذكره بتمامه في صحيحه قبل ذلك، لكن بوب عليه بقوله: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. يبقى إذن الباب مفتوح، لكن إذا مات الرجل على سن 60 عاما ولم يتب فقد أعذر الله إليه، لكن إذا رجع المرء إلى ربه قبل أن يموت وتاب توبة نصوحا قبل الله عز وجل منه، بشرط أن يبتغي بعمله وجه الله، إنه ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. حتى شوف يعني في قوم قارون لما وعظوا قارون قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، لأن كل عمل لا يبتغى به وجه الله عز وجل فهو هدر، كأن صاحبه ما فعل شيئا ويأتي يوم القيامة مفلسا. فلا بد العبد أن يبتغي وجه الله بالعمل. قال فيه سعد، يريد أن يقول في هذا الباب حديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذا الحديث الذي أشار إليه البخاري رحمه الله لما قال فيه سعد رواه البخاري في 11 موضعا من صحيح، حديث سعد هذا ابن أبي وقاص، ورواه في 4 مواضع تاما، وفي 7 مواضع روى بعضه. يعني إيه كعادة البخاري إذا أراد أن يأخذ مد يعني حكما فقهيا من حديث لا يعني يشترط أن يأتي بالحديث كله، بل قد يختصر الحديث على الفائدة التي يريدها، زي حديث عتبان بن مالك. ده حديث عتبان بن مالك ده فيه قصة وهي مفيدة جدا وسوف آتي عليها وأذكر الفوائد التي فيها، لكن البخاري لأنه رواها روى هذا الحديث قبل ذلك تاما في مواضع لم يحتج منه إلا هذه الفقرة، إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في الآخر: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرمه الله على النار. البخاري عايز الجملة دي بس، فاختصر الحديث وأتى بهذه الجملة فقط. فهو البخاري روى الحديث تاما في 4 مواضع ورواه ببعضه سواء كان طويلا يعني إلى حد ما أو كان قصيرا يقتصر على جملة واحدة في 7 المواضع الأخرى. وسعد بن أبي وقاص روى عنه هذا الحديث 3 من ولده في الصحيحين، عامر ابن سعد بن أبي وقاص، وهذا أوفاهم سياقا وهو أفضل من ساق هذا الحديث، وحديث عامر هذا في الصحيحين، ورواه عن عامر جماعة، رواه عن عامر عفوا الزهري، الإمام محمد ابن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام المعروف، ورواه عن الزهري إبراهيم بن سعد في الصحيحين، وانفرد البخاري برواية شعيب بن أبي حمزة ورواية مالك بن أنس ورواية عبد الله ابن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري، ومسلم انفرد برواية سفيان بن عيينة ورواية يونس بن يزيد الأيلي ورواية معمر بن راشد عن الزهري. يعني هم اتفقوا عموما في رواية الحديث عن الزهري عن عامر، وافترقا فيما تحت الزهري، اتفق في إبراهيم بن سعد فقط عن الزهري، واختلف في الباقي الذي ذكرته أنا آنفا. وطبعا في يعني رواية كل واحد من هؤلاء ما ليس في رواية الآخر، كما لعلي يعني أشرح ذلك إن شاء الله تعالى. ده الابن الأولاني لسعد بن أبي وقاص الذي روى هذا الحديث. الابن الثاني مصعب ابن سعد، وقد انفرد مسلم برواية مصعب هذه. والابن الثالث عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، وقد انفرد البخاري برواية عائشة. يبقى إذن اتفق على رواية عامر عن سعد، وانفرد البخاري برواية عائشة عن أبيها سعد بن أبي وقاص، وانفرد مسلم برواية مصعب ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. إيه بقى الحديث؟ هو حديث رائع وماتع وملآن بالفوائد، ويعني أنا فضلت أن أقرأ بعض هذه المواضع التامة التي ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه. وطبعا البخاري معنى أنه يعني يورد هذا الحديث في 11 موضعا من صحيحه، يبقى بوب على كل موضع بتبويب مختلف، وده ميزة أن يعني يطل المرء على الحديث مباشرة ويأخذ منه الفائدة، طبعا بشرط أن يكون له أهلية، ها يكون دارس علوم الأصول، يكون دارس علم أصول الفقه عشان يعرف كيف يستنبط الحكم الجزئي من الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي ممكن يخدم أكتر من جزئية زي ما أنتوا شايفين دلوقتي. يعني أنا أديكم على سبيل المثال كيف بوب البخاري على هذا الحديث، التبويبات بتاعته بتقول إيه، رواها في أي كتب، وبما بوب على كل موضع من هذه المواضع. وإحنا كنا ذكرنا قبل ذلك الترجمة والمترجم والمترجم له، وذكرنا شروط الترجمة الفاسدة الصحيحة أو الترجمة إذا كانت فاسدة كيف تكون مواصفاتها، لا أريد أن أعيد الكلام عن يعني هذا مرة أخرى. لكن واضح جدا من تبويب البخاري أن تبويب مباشر واضح لن يلتبس إن شاء الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري رحمة الله عليه كما قلت لكم روى الحديث في 11 موضعا. الموضع الأولاني رواه في كتاب الإيمان، قال: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. طبعا ما جابش حديث إنما الأعمال والنيات، إنما جاب هذا الحديث من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عامر عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. واضح التبويب خالص، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، هو بقول باب ما جاء في أن الأعمال بالنية والحسبة، يبقى خلاص التبويب واضح إنه إيه، إنه هو مطابق تماما للحديث. الموضع الثاني ورواه الإمام البخاري في كتاب الجنائز، قال: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. الرثاء هو في الأصل ذكر محاسن الميت أو التوجع للميت، ده أصل الإيه؟ أصل الرثاء. سياق الحديث برضو عشان تقول لي الرثاء النبي كيف أتى في الحديث، كان المفترض أن أقرأ الحديث كله أولا وبعدين أبتدي أقول لك البخاري وضعه في أي الأبواب. يقول سعد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي الوجع من الوجع، أي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال: لا. فقلت: بالشطر؟ قال: لا. ثم قال: الثلث، والثلث كثير، أو قال كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ يعني هل أنا هموت في مكة؟ سأموت في مكة وأنتم ترجعون إلى المدينة وتتركوني دفينا في مكة؟ هل يا قال رسول أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. إيه معنى يرثي له؟ أي يتوجع له. ليه؟ لماذا يتوجع النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن خولة؟ ليه؟ لأن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ المهاجرين لأن المهاجرين عندما تركوا ديارهم وأموالهم تركوها لله سبحانه وتعالى، فحرم الله عليهم لأجل أن يبقى أجرهم كاملا أن يرجعوا إلى مكة مرة أخرى فيرتدوا على أعقابهم وينكلوا عما بذلوه لله. فسعد بن خولة مات في مكة في حجة الوداع قبل الحج، مات قبل الحج في مكة، ليته مات في المدينة، لكنه مات في أصل مكانه الأول، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سماه البائس، لكن البائس سعد بن خولة. فسعد بن أبي وقاص خشي أن يموت كسعد بن خولة، وإذا قال له: يا رسول، أخلف بعد أصحابي؟ يعني هل أنا سأموت في مكة أيضا؟ ولذلك كما في حديث العلاء بن الحضرمي عند البخاري: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاج المهاجري أن يبقى في مكة بعد الصدر بعد ما يطلع من منى إلا 3 أيام فقط. بعد 3 أيام لازم يكون خرج من مكة ويكون خلاص انتهى راح المدينة، إنما هذا حفاظا على ما بذلوه لله. هم بذلوا أموالهم، بذلوا ديارهم لله سبحانه وتعالى، لا يرجع مرة أخرى. عشان كده لما فتحت مكة نما لعلم الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع إلى مكة ليعيش فيها. ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام وخارج من مكة التفت إليها وقال: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وإلي. قال: أحب الأرض إلي وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. طبعا بعض الناس يعني يستخدم هذا الحديث في غير مكانه، يستدل به على حب الوطن وعلى حب التراب، وأن الواحد لازم يكون بيحب بلده ومتعصب لبلده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا تعصبا لمكة لأنه ولد فيها، لا أبدا، إنما الذي جعله يقول لمكة إنك لأحب أرض الله إلي، أي لأنها أحب الأرض إلى الله، مش لأنه ولد فيها. نحن من أهل مصر، ومكة هي أحب أرض الله إلينا، مع أننا لسنا من أهلها. لماذا؟ لأنها أحب الأرض إلى الله، هي دي العلة، مش أنه ولد فيها وأن ده دليل على حب الوطن. لا، حب الوطن يشترك فيه الكافر والمسلم، كل واحد بيحب بلده، كل واحد منتمي إلى بلده وكده، ويحب ملاعب الصبا ويحن إليها، لا فرق بين كافر ومسلم في هذه الجزئية. فلما فتحت مكة ظن أو نما إلى بعض الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرجع إلى إيه؟ إلى مكة ليعيش فيها ويتركهم في المدينة، فأتوا إليه باكين. الحديث الحقيقة يمزق القلب، يعني هو في صحيح مسلم، لو ذكرته لكم كله مؤثر جدا للغاية. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يبكون أنك ستتركنا وسترجع إلى مكة مرة أخرى، فقال لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم، أي أنا حييت في وسطكم وعشت في وسطكم وسأموت أيضا بين ظهرانيكم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم مهاجري أن يبقى بعد الخروج من منى، بعد انتهاء مناسك الحج، إلا 3 أيام يقضي فيها حاجته، ثم يرجع إلى بلده، يرجع إلى المدينة مرة أخرى، ويحرم عليه أن يبقى في إيه؟ أن يبقى في مكة. هناك أيضا حديث آخر، وهو الحديث الذي رواه الإمام النسائي وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رجلا مات بالمدينة، يعني هو مدني ومات بالمدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليته مات في غير مولده، أي ليته مات غريبا بعيدا عن المكان الذي ولد فيه. فقالوا: لما يا رسول الله؟ فقال لهم: إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من موضع مولده إلى منقطع أثره في الجنة. يعني هو مثلا من أهل مصر وذهب إلى الهند أو إلى أبعد نقطة في الكرة الأرضية مهاجرا لله فارا بدينه، ثم مات غريبا، يقاس له في الجنة زيادة، يعني المسافة التي بين موضع مولده وبين الموضع الذي هاجر إليه ومات فيه. شوف المسافة طويلة خالص، يقاس له من موضع مولده إلى منقطع أثره، أي هو غريب في الجنة. فهذا أيضا خسر هذا، فسعد بن أبي وقاص خشي أن يموت في مكة مثلما مات سعد بن خولة، وذلك قال: رثى يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، أي يتوجع النبي صلى الله عليه وسلم له أن مات بمكة في بلده التي ولد فيها وهاجر منها إلى الله ورسوله. ولذلك الإمام البخاري وضع هذا الحديث في كتاب الجنائز عشان الجملة الأخيرة اللي هو التي ذكرها. الموضع الثالث ذكره البخاري في كتاب الوصايا، قال: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس. ثم روى إيه الحديث، طبعا واضح إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الموضع الرابع في كتاب الوصايا أيضا بعد هذا الحديث بباب، قال: باب الوصية بالثلث، أي أنه لا يجوز أو يكره يعني للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، وقد تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغض الناس من هذا الثلث، كما يعني عفوا ابن عباس، ابن عباس قال: وددت لو غض الناس من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. الموضع الخامس البخاري ذكره في كتاب مناقب الأنصار، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة. ليه؟ قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. الموضع السادس وضعه في كتاب المغازي في كتاب في باب حجة الوداع، لأن مرض سعد بن وقاص ده كان في حجة الوداع، وموت سعد بن خولة كان أيضا في حجة الوداع. الموضع السابع الإمام البخاري وضعه في كتاب النفقات، قال: باب فضل النفقة على الأهل. وطبعا هو يعني الموضع الشاهد من هذا الحديث: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. يبقى خير دينار ما أنفقته على أهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. الموضع الثامن وضعه في كتاب المرضى، قال: باب وضع اليد على المريض. وأورد في هذا حديث عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، لأن قلت لكم أن البخاري انفرد بحديث عائشة عن أبيها، ومسلم انفرد بحديث مصعب بن سعد عن أبيه. الشاهد من هذا لما سعد بن أبي وقاص قال له: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين، للبنت يعني الوحيدة، قال له: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. قال سعد: فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. يبقى إيه ده وضعه في كتاب المرضى، باب وضع الإيه؟ اليد على المريض. الموضع التاسع في صحيح البخاري وضعه في كتاب المرضى، باب ما رخص للمريض أن يقول: أنا وجع. لأن سعد بن أبي وقاص قال له: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما أرى. لأن في بعض الصوفية يقولون: من توجع فقد شكى الله إلى خلقه، فقد شكى الله إلى خلقه. فهل لو قال الإنسان: أنا وجع، أو أنا أشعر بألم شديد، أو إنه تألم ألما شديدا، هل دي تعتبر من الشكوى لغير الله سبحانه وتعالى أم لا؟ الجواب لا. والدليل على ذلك أن سعدا قال: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى. وفي بعض الروايات قال: وجعت وجعا شديدا. ده وصف لما رأى، ومع ذلك لم يعقب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له: كيف تشكو إلي، إن هذا شكوى من الله إلى غير الله عز وجل وهذا لا يجوز، لم يقل له شيء من هذا، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعد إقرارا. الموضع العاشر وضعه في كتاب الدعوات، باب الدعاء برفع الوباء والوجع. طبعا لأنه قال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، وهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم. الموضع الأخير والموضع الحادي عشر وهو ما في وضعه في كتاب الفرائض اللي هو المواريث، قال: باب ميراث البنات. وكأن الإمام البخاري بيشير إلى العادة الجاهلية التي ما زالت مستمرة حتى الآن، وهو أن بيأكلوا ميراث البنات، أو أن الأب يوصي البنت تأخذ أي حاجة من الميراث من باب الترضية لها، ويترك الباقي لي أولاده الذكور، على أساس أن المرأة دي بتتزوج ولها زوج ينفق عليها. يبقى البخاري رحمة الله عليه أخرج 11 فائدة من هذا الحديث، والحديث ده فيه أكثر من 11 فائدة بأضعاف. ولذلك أنا في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى سأقف عند بعض الفوائد